فالكون مملوء بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أحياك. كل طبيب تخطفته ودراجة يا شافي الأمراض من أرجوك. كل صحيح يموت ما من علته فالثاني الأعمى وطق الزحام خطى جل الصدام. فاسأله من ذا تكون خطاك وإذا رأيت لبن كان بين دم وطرف فاسأله وكل يا لبن من قطاك. وإذا رأيت النخل تساقط شهدا فاسأله وكل الشهد من حلاك. وإذا رأيت النخل مشبوك النوى فاسأله وكل يا نخل من شك نواك. وإذا رأيت الصعبان يهدش سلمه فاسأله كيف تعيش يا صعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. الله فوق الخلائق كلها إن لم تكن تراه فهو يراك. حضرات السادة مع القرآن الكريم مع قارة جمهورية مصر العربية فضيلة قارة الشيخ أسعد محمد أبو الجبيل قارة القرآن الكريم المقيم بملامح من يلقمك يطلب بتليفون المنزل 66-28-00 فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ربك واسع المغفرة This is Oh, وأنه هو هذا الذي Oh,

فاسجدوا أني مغلوب كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فدعا فالتقى الماء على أمر قد فكيف كان عذابي ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من إن المتقين في جنات وعلى الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. حضرات السادة، لقد عشنا في رحاب آيات الله البينات فلا علينا ذلكم العالم القرآني قارئ جمهورية مصر العربية فضيلة القارئ الشيخ أسعد محمد أبو الجدال قارئ القرآن الكريم ومقيم بملامس من يلقم يطلب بتليفون المنزل 66 28 00. لقد طلعت عبر رسول مجدد زهرنا العاملة إدارة أولاد المعلم السيد أبو سالم بالحجاجية القديمة، طلعت من داخل الصرادق المقام الذي أقامته كبرى مخازن فراشد وإنارة وأولاد الطروط بالعرفات، وشكرا له سعيكم جميعا.